السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فتدخل فيه جميع الأعمال، ولأجل ذلك يتفاوت الناس فيه. فهذا كامل الإيمان، وهذا ناقص الإيمان، وهذا إيمانه متوسط، وهذا إيمانه ضعيف، وهذا إيمانه قوي أرسى من الجبال. ولا شك أن هذا التفاوت سببه قوة العقيدة، وكذلك سببه كثرة الأعمال الصالحة أو قلتها، أو كثرة المعاصي أو قلتها. فالعقيدة الراسخة ترسخ الإيمان في القلب وتقويه، سيما إذا اعتمدت على أدلة يقينية. إذا كان معتقده على أدلة راسخة يقينية فإنه يقوى إيمانه ولا يتزعزع. ومتى قوي إيمانه رأيته مكبا على الطاعات، مكثرا من العبادات، عاملا للصالحات، مبتعدا عن السيئات، رأيته يسابق مع من يسابق إلى المساجد، ويكاثر غيره بالصدقات والتبرعات، ويكاثر غيره بالأذكار والقراءات، ورأيته يحب أهل الخير ويحب أن ينافسهم، ورأيته يبتعد عن الآثام وعن المحرمات، ويبتعد عن أهلها ويهجرها، وينقت كل عاص وكل معصية، ويبغض المعصية وتكون المعصية عنده أبشع من الأضرار ومن الآفات ومن المصائب والأطعمة المرة البغيضة. لا شك أن هذا من سمة المؤمن. هذه عقيدة أهل السنة في الإيمان. ثم إنهم تكلموا على العصاة الذين عملوا بعض المعصية ولم تصل معاصيهم إلى الكفر، فقالوا إنا لا نخرجهم من الإيمان ولا ندخلهم في الكفر، بل نجعلهم مؤمنين بالاسم، وإن كان إيمانهم ناقصا بسبب السيئات التي اقترفوها. وذلك أن هناك الخوارج يكفرون بالذنوب، فيجعلون العفو ذنبا والذنب كفرا. وعلى عقيدتهم الإباضية الذين في عمان الآن، هذه من عقيدتهم أنهم يكفرون بالذنوب، وإن كانوا في هذه الأزمنة لا يطبقون هذا المعتقد. فعندهم أن من شرب الخمر كفر، وأن من زنى كفر، ومن قتل كفر، ومن سرق فقد كفر، وهكذا بقية المعاصي والذنوب تخرج عندهم من الملة إلى الكفر. ولذلك يستحلون دماء هؤلاء العصاة ويقاتلونهم بزعمهم أنهم خرجوا من الدين، ويسبون نساءهم ويسلبون أموالهم في زعمهم أن هذه الذنوب مخرجة من الإسلام ومدخلة في الكفر. وهذا ما حملهم على أن قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلهم علي وصاروا يتركون أهل الكفر ويقاتلون أهل الإيمان. هذه عقيدتهم التكفير بالذنوب. وجاءت بعدهم طائفة المعتزلة فاعتقدوا قريبا من اعتقادهم حيث اعتقدوا أن المعاصي تخرج صاحبها من الإيمان في الدنيا ولكنها لا تدخله في الكفر بل يكون في منزلة بين الكفر والإيمان وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. فيقولون العاصي لا مؤمن ولا كافر في الدنيا بحيث أنهم في الدنيا لا يستحلون دمه ولا يستبيحون ماله ولا وإذا قاتلوه أو قتلوه لا يستحلون سلب نسائه أو سبيهم. هذا حكمه عندهم في الدنيا أنه ليس بمؤمن ولا كافر بل بينهما. وأما حكمه في الآخرة عند المعتزلة وعند الخوارج فهم متفقون على أنه مخلد في النار وأنه لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يخرج منها أبد الآبدين ولو لم يصل ذنبه إلى الشرك ولا إلى الكفر. هذه عقيدة هؤلاء. وجاءت طائفة المرجئة فجعلوا العاصي كامل الإيمان جعلوه مؤمنا كامل الإيمان وأباحوا له المعاصي وأباحوا له الاستكثار من الذنوب واعتقدوا أن الذنوب لا تضر صاحبها ولو عمل ما عمل ما لم يصل إلى الكفر ما لم يكفر جعلوه كامل الإيمان. وهؤلاء هم الذين أطال الخلال في مناقشتهم وتكلم عليهم العلماء بإسهاب وذلك لأنهم أولا اشتهروا وكثروا وتمكنوا فلا بد من التحذير منهم وثانيا أنهم ينتمون إلى إمام من الأئمة وهو أبو حنيفة ويدعون أنهم على مذهبه وعلى معتقده ويجعلون هذه عقيدة أبي حنيفة وليس كذلك بل أبو حنيفة بريء من هذه العقيدة ولو نقل عنه أنه يقول إن الإيمان مجرد التصديق فإنه لا يبيح المعاصي ولا يقول إن المعاصي لا تضر صاحبها كما يقوله هؤلاء المرجئة. وثالثا أن الخطر منهم أكبر حيث أنهم يبيحون للناس اقتراف الذنوب وركوب السيئات والاكثار من الخطايا ويزينون للناس أنهم مهما عملوا من السيئات ومهما ارتكبوا من الخطايا فإنها لا تضرهم ما دام معهم اسم الإيمان الذي هو التصديق. ولا شك أن هؤلاء أخطر من غيرهم وما ذاك إلا أن إباحة الذنوب فيها تهوين لأمر الله تعالى وتهوين للمعصية ومن هون المعصية وسهل أمرها هون الخروج عن طاعة الله. وقد ذكرنا فيما سبق قول بعض السلف لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيته فإنه إذا نظرت إليه عرفت بأنه عرفت أنك قد تهاونت بحق رب العالمين ومالك يوم الدين، وأي تهاون وأي احتقار أشد من هذا الاحتقار، احتقار أمر الله تعالى وارتكاب نهيه. أما قول أهل السنة فهو أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمعصيته، ولكنه يعتبر ناقص الإيمان، وقد جعله الله تعالى أخا للمؤمنين، فقال تعالى في القاتل: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخاه مع كونه قاتلا، لم يخرجه القاتل العمد عن أن يكون أخا للمسلمين المؤمنين. وكذلك ذكر البغاة في قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعلهم إخوة مع كونهم قد تقاتلوا، مع كون كثير منهم يقاتل الآخرين. لا شك أن هذا دليل واضح على أن المعاصي لا تخرج صاحبها عن أخوته للمؤمنين. فعلى هذا لا نقول إنه كامل الإيمان كما تقوله المرجعة، ولا نقول إنه خارج من الإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج، ولا نقول إنه مخلد في النار كما يقوله البعيدية من المعتزلة والخوارج، بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، نقصته هذه المعاصي، كما أن الطاعات تزيده، فكذلك المعاصي تنقصه. لذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يفعل ما فيه تقوية لإيمانه وتثبيت له، حتى يحظى بذلك ويصل إلى درجة المؤمنين كاملي الإيمان. نستمع الآن إلى كلام الخلاء. لا يزال يورد من هذه الأدلة ما يبين ضرر المعاصي وضرر المبتدعة. البدع هي المحدثات في الدين، وهي شر من المعاصي، وذلك لأن المبتدع لا يتوب، لأنه يعتقد أن بدعته سنة وأنه على حق، وأن من خالفه فهو على باطل. فلأجل ذلك كان التحذير من المبتدعة أشد. وأما المعاصي فإن العاصي غالبا يعرف أنه على معصية، ولكن من باب التساهل أو يعتمد على سعة رحمة الله، أو يعد نفسه بأنه سوف يتوب. فلذلك كانت البدع أشد إثما وأشد عقوبة. من المعاصي ما ذكر في الأحاديث الأول التي فيها أنهم لا يدخلون الجنة: المتكبر والمنان والعاق والمدمن، هذه معاصي. المتكبر معروف أنه يرفع نفسه ويسمخ بأنفه ويحتقر الناس ويدعي أن له الرفعة عليهم، ولا شك أن هذا ذنب كبير، لأنه يتكبر على الله تعالى. ولذلك ورد في الحديث: من تكبر على الله وضعه، ومن تواضع لله رفعه. وفي الحديث القدسي أن الله يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. فالمتكبر كأنه يرفع نفسه على الله تعالى وعلى عباده، فلأجل ذلك ورد وعيده بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالحاصل أن هذا من المعاصي ومن كبائر الذنوب، التكبر على الله والتكبر على عباد الله. وأما المنان فهو الذي يمن بعطيته ويمن بفضله على الناس، وذلك لأن الله تعالى هو المنان، له المن وله الفضل. وأن العبد وإن عمل معك عملا فإن عليه أن يحتقر حق عمله. المنان تارة يمن على الله وتارة يمن على العباد. فالمنان على الله هو الذي دائما يفتخر بطاعاته ودائما يذكرها، فدائما يقول: أنا الذي أتصدق بكذا، وأنا الذي أصلي من الليل كذا وكذا، وأنا الذي أختم القرآن في كذا وكذا، وأنا الذي أذكر الله كذا وكذا كل يوم، وأدعو الله بكذا وكذا في كل صباح وفي كل مساء، وأنا الذي أصل الأرحام وأبر الآباء وأحسن إلى اليتامى وأفعل كذا وكذا. فيمن على الله تعالى: ولله الفضل وله المن وله الثناء الحسن. الواجب أنك لا تفتخر على الله بهذه العبادات، بل عليك أن تعتقد أنها فضل الله وأنه الذي وفقك وأعانك، فلا تفتخر ولا تمن بما أعطاك الله وبما أعانك عليه. وأما المنان على الناس فالمراد به الذي يمن بصدقته، كلما لقي الضعيف قال أنا الذي تصدقت عليك، أنا الذي أعطيتك، أنا الذي وهبتك كذا وكذا، فيبطل صدقته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، أي إذا أنفقوا أو تصدقوا احتسبوا الأجر عند الله، ولم يؤذوا أولئك المتصدق عليهم ولم يمنوا عليهم. من الأذى أن يذكر الإنسان بفضله عليه، إذا أعطاك مثلا صدقة ذكرك بعد يوم أو بعد شهر، أما تذكر أني تصدقت عليك، أما تذكر أني أعطيتك كذا وكذا، فلا يزال يذكره حتى يمل ذلك الفقير ويتمنى أنه ما أخذ منه هذه الصدقة، حيث أنه أكثر من المن بها. أما العاق فهو الذي يعصي أبويه ويخالفهما، العقوق خاص بعقوق الوالدين ومعصيتهما، وذلك لأنه قد جاحد فضل أبويه، فالأبوان لهما فضل كبير على ولدهما، فإذا جحده ونسي ما تفضل به عليه فإنه بذلك قد بدل الحسن بالإساءة. كان عليه أن يحسن إليهما وأن يبرهما وأن يحسن صحبتهما وأن يرفق بهما كما أمره الله، فإذا قابل الإحسان بالإساءة وبدل البر بالعقوق وبدل الخير بالشر وبدل الكلام السيء الحسن بكلام سيء فقد كفر نعمة الله وكفر نعمة أبويه وجحد فضلهما عليه، فما أعظم فضلهما على ولدهما. ولكن إذا كان الإنسان لا يعرف الخير ولا يعترف به فإنه لا خير فيه. المدمن مدمن الخمر قد تقدمت أحاديث كثيرة تدل على عظم ذنب المدمن الذي يدمن الخمر ويديمه، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا داوم شرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار. ومر بنا الأثر الذي يقول فيه لأن أزني خير أو أحب إلي من أن أشرب الخمر، وعلل بأن الذي يشرب الخمر يترك صلاة أو صلوات، وترك الصلوات كفر. فمعلوم أن الزنا حده أشد. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وثبت في السنة أن الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم، ومع ذلك جعل الزنا أخف من شرب الخمر. ذكروا في بعض القصص أن امرأة عشقت شابا وأرسلت إليه وقالت له، أو جاء الرسول وقال إن عندنا مريضا نريد أن تقرأ عليه أو تعالجه. فلما دخل وإذا امرأة وضيئة فقالت: دعوتك لتزني تقع بي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذه الخمر ولا أخلي عنك. فرأى أن الزنا كبيرة وأن القتل أكبر، فتهاون وشرب الخمر. فلما شرب الخمر وذهب عقله زنى وقتل. فكانت الخمر سببا في هذه الأفعال كلها، ولأجل ذلك تسمى أم الخبائث. فالذي يدمنها ورد وعيده بأنه لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها على أول وهلة، أو لا يدخلها دخول المؤمنين، بل لا يدخلها إلا بعدما يعذب. كذلك من المعاصي الخيانة والكذب. في هذه الأحاديث التي مرت بنا أن المؤمن يطبع على كل خلق إلا الخيانة والكذب. قد ورد أن هذين الوصفين من صفات المنافقين في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالخيانة خيانة الأسرار، وخيانة الأمانات والودائع، وخيانة الحقوق والديون وما أشبهها. إذا أودع وديعة فإما أن يجحدها وينكرها ويأكلها ويستحلها، وإما أن يأخذ منها وينكر أنه أخذ منها مع أنها أمانة عنده وديعة. فالأخذ من يعتبر خيانة. وكذلك إذا استدان من إنسان دينا أو اقترض منه قرضا فإنه يخونه وينكره ويجحده ويقول: ليس لك عندي شيء، أو نحو ذلك. وكذلك أيضا خيانة الأسرار، إذا مثلا أنك أسررت إليه سرا وأمرته بأن يكتمه أفشاه ونشره، وهذا أيضا من الخيانة. خيانة الإنسان الذي أسر إليك سرا. وأما الكذب فمعلوم أنه من أكبر الذنوب، وذلك لأنه يقلب الحقائق. الكاذب هو الذي يحدثك وأنت مصدق له ولكنه كاذب عليك، فيوقع المحدثين في مشاكل، فيسبب لهم أضرارا بتصديقهم له. لذلك يقال إن الكذب نفاق، وأنه من أكبر علامات المنافقين. ولذلك استحق اللعن في قوله: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكل هذه تعتبر من المعاصي التي تنافي الإيمان أو تنقصه. ومر بنا في هذه الليلة وقبلها أيضا التبرؤ من النسب، وأن ذلك كفر عملي من الأعمال الكفرية. كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. التبرؤ منه أن يجحد أن هذا أبوه، أو يجحد أن هذه أسرته، أو يجحد أن هذه قبيلته، فيتبرأ منه ويقول: لست منكم ولستم مني، وأنا بريء منكم. وهو يعلم أنه منهم بالشهرة مثلا، وبالنشأة وبالتربية وبالظهور أنه ابن فلان ومن الأسرة الفلانية، فيتبرأ من هذا النسب ولو كان نسبا دقيقا أو بعيدا أو ينتمي إلى غيرهم. فكل ذلك من الكفر العملي. هذا بالنسبة إلى هذه المعاصي، تعتبر معاصي. وكذلك أيضا من المعاصي الغش في المعاملات. قد تكرر قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. وضد الغش هو النصح. الناصح هو الذي يدلك على الخير ويوقفك عليه، والغاش هو الذي يخدعك ويوقعك في المآتم وفي الأضرار وفي الشرور. في قصة مرت بنا قصة ذلك الرجل الذي دخل مسجدا وإذا المسجد غاص بالناس، فألقى سؤالا على بعض رفقته فقال: لو سألتني من أخير هؤلاء، يعني من أفضلهم، لسألتك من هو أنصحهم. فإذا قال أنصحهم هذا أو فلان قلت هو أخيرهم، ولو سألتني من هو شرهم لسألتك من هو أغشهم، من هو أغشهم للأمة وأشدهم ضررا عليهم. فإذا قلت فلانا قلت هذا أخيرهم. فجعل النصح سببا في الخيرية والغش سبب في الشر، أن خير الناس أنصحهم وأقربهم إلى إخوته إيضاحا للحق وحرصا على تبيينه وحرصا على إظهاره، وكذلك أحرصهم على دلالة إخوته على الخيرات وعلى الطاعات ونحوها، هذا هو خيرهم. وضد ذلك هو شرهم. فإذا عرف أن هذا الإنسان بذيء اللسان وأنه غشاش للأمة وأنه يوقعهم في الشرور ويدعوهم إلى المعاصي ويزينها لهم، عرفنا أنه شرهم، أنه شر هؤلاء ضد الخير. فلذلك يؤمر الإنسان بأن يحرص على أن يتجنب هذه الخصال التي توقع في الشرور أو تقرب منها. ثم كما أن هناك خصال تنقص الإيمان مثل هذه المعاصي، فإن هناك خصال تزيد الإيمان وتقويه. وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذا فيه أن الإيمان شرط في دخول الجنة. لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا ثابت الإيمان قوي الإيمان. وأن السبب أو من أقوى الأسباب لثبات الإيمان هو المحبة. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي يحب بعضكم بعضا. وجعل وسيلة المحبة هي السلام، إفشاء السلام فيما بينكم وتبادل السلام سبب من أسباب توطيد المحبة وتقويتها. فعلى المسلم أن يحرص على الأسباب التي تكون مقوية لإيمانه. ثم نعرف أيضا أن هناك ما هو أكبر من هذه المعاصي، ألا وهو البدع. وتسمى البدع بالأهواء. المبتدعة يعرفون بأنهم أهل الأهواء. مر بنا الأثر الذي فيه أن صاحب الهوى يجدد كل يوم دينا، بمعنى أنه كثيرا ما تتغير به وجهته، فتارة يعتقد كذا وتارة يعتقد كذا. وأنهم سموا بأهل الأهواء لأنهم يهوون في النار والعياذ بالله، أي تهوي بهم هذه البدع في عذاب الله تعالى. والقول الثاني أنهم سموا بأهل الأهواء لأن أحدهم لا يهوى شيئا إلا ركبه، كلما مال هواه إلى شيء سار نحوه. ولكن هذا هو الذي يسمى عابد هواه، يعني أنه من أهل الهواء يعبد الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كيف يكون إلهه هواه؟ هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، كلما هويت نفسه وما لهواه إلى شيء توجه إليه دون أن يفكر في العاقبة ودون أن ينظر هل هذا الهوى الذي هويته خير أم شر، فيركب كلما تسول له نفسه وكلما يجره إليه هواه. هذا هو في الحقيقة الذي يسمى صاحب الهوى. يقول: ثم مرت بنا أيضا قصة معبد الجهني، لما دخل مسجدا من المساجد أنكر عليه أحد العلماء، أبو السوار من علماء أهل السنة، أنكره قال: ما جاء به، ما أدخله مسجدنا. فقالوا له: إنما جاء ليزور أختا له معتكفة في قبة أو في مكان. إنكاره عليه لأنه مبتدع. معبد مشهور أنه أول من أظهر البدعة في البصرة، وبدعة التي أظهرها هي بدعة القدر، وهو أنه أنكر القدر بمعنى العلم السابق، أنكر أن يكون الله تعالى عالما بالأمور قبل حدوثها، أن يكون الله عالما بالأشياء قبل أن تقع. فوصف الله بأنه يجهل الأشياء ولا يعلمها حتى تحدث، وجاء ذكره في أول صحيح مسلم في الحديث الذي ساقه مسلم في أول كتاب الإيمان عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فوفق لنا عبد الله بن عمر. يقول: فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وإنهم ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف. فقال عبد الله: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا هو معبد الذي أنكر علم الله وأنكر كتابته للأشياء قبل أن تحدث وقبل أن توجد، فحذر منه هؤلاء العلماء وشنعوا عليه وعرفوا أنه مبتدع وأنه يجب أن يبتعد عن صحبته. أنكروا بدخوله لهذا المسجد، كيف جاء ودخل مسجدنا الذي هو مسجد أهل السنة؟ فلما علموا أنه جاء إلى أخته بعد ذلك أنكروه. وهذا دليل على أن كل من اشتهر ببدعة فإنه يحذر من مجالسته. كان السلف رحمهم الله يحذرون من مجالسة المبتدعة ويحذرون منهم وينهون عن صحبتهم، ولو كان الذي يصحبهم ذا علم أو معرفة، وذلك لأنه يخاف أن يعلق بقلبه أو في ذهنه شيء من تلك الشبهات، ولو أنه يقرأ آية أو يروي حديثا، ولكن العادة أنه إذا روى آية فإنه يحرفها، وربما يظهر دلالتها على بدعته أو على باطله، ويقول إن الأمر كذا وكذا وإن هذا موافق لما قلته ولما أعتقده، فتنطبع تلك الشبهة في عقل من جالسه. ولكن لا بد من مقاومة المبتدعة، ولا بد من الرد عليهم حتى لا ينخدع بهم الجهلة وعامة الناس، فإنهم إذا تركوا أفسدوا في الأرض وأفسدوا العقائد. فلذلك تصدى علماء الملة للرد على المبتدعة، وبينوا أحوالهم وأظهروا شناعة بدعهم حتى يتبين للناس الحق ويتبعوه. وكذلك أيضا حذروا من المعاصي، فكما أنهم حذروا من البدع والمحدثات فإنهم حذروا من المعاصي، ولو كانت المعاصي لا يعلق فيها إلا من أحبها وابتلي بها، لكن البدعة أشد خطرا وأشد حذرا. فلذلك نقول إن على المسلم أن يحذر من كل معصية صغيرة أو كبيرة، وكذلك أيضا يحذر المبتدعة ويبتعد عن البدع جليها وخفيها. بقية الكلام نأتي إليه في الدروس الآتية إن شاء الله.